بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتبع بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله نتابع مع شرح الأخبار والدرس الليلة الثاني والأربعين درس الليلة الثاني والأربعين من سلسلة شرح الأخبار. والحمد لله أولا وآخرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فرائض الصلاة قصدها معا تكبيرات الإحرام والحمد معا. بسم الله قال لن الصلوى فرائض هذهما له عدهم 15 تقريبا وعند بعضهم 14 وعند بعضهم شو 20 وذاك الاختلاف فيه اختلاف بسيط يعقب يتفصل لكم إن شاء الله بعدين. إذن أولا بعد يعنيتها لا بد من حد له يصلي وأنه مصلي الفريضة. عود نستحضر أن الله يصلي الظهر مثلا صلاة المعينة يعود عارفها ما هنو لا يوقف طول يعرف كان الظهر ولا العصر ذاك ما يصح. لا بد من يعود متحدد في قلبه هذه الصلاة شنه، هل هي ظهر هل هي عصر هل هي مغرب هل هي عشاء هي الصبح. كذلك لا بد من يعود قالها وعاد ناويها ودخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. لا بد من يكبر تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر لا يزيء عنها غيرها. إلا قال الله الأعظم والله العظيم والكبير المتعالي والله الأعز الأكبر ما يصح عند المالكية. لا بد من يقول الله أكبر كما ثبت عن رسول الله أنه كان يقول هذا الكلمة عندما يدخل في الصلاة. كذلك يعدل يا كامل لي تكبيرة الإحرام ويعدله هو واقف ما يعدله مازال قاعد وبعدين يوقف. لا، نيتها والإحرام لها والقيام لها هذا كامل عدل واقف يصطحبه كامل عدل واقف. وكي قلت لكم الليالي الماضية أن النية هون ما شرط التفاصيل ذيك نيتها الفريضة وهذا اللي عليا فريضة وهذا يوم كذا وامتثال لكن من التطويلات حد يخليه لا ظهرته والله أكبر لكن وقال من التفاصيل ما هو مطلوب لكن لا الوسوسة. كذلك واجب عليه يقرأ الفاتحة حد صلى ما يقرأ الفاتحة إذن عود إمام والله وحده هذا صلاتهم ما تصح. ركعة ما قرأت فيها الفاتحة يقصر ما يخالق لا يقبله الله إلى عاد وحدك والاعتماء إلى الصنام. قال مالك ورواية مانعة عند أحمد وعنى أبي حنيفة قاع الشد منهم والشافعي هذا قالوا على أنك النقل أبو الدارك من معناها أنك يتعود مأموم ما شرط عليك تقرأ. وقال أبو حنيفة الفاتحة لا تجيب أصلا قاع فاتحة قاع ما يواجب قاع. وقد بعض منكم يقول اسمح لما تجيب الحديث الصحيح يقول لا صلاة لمن لم يقرأ لفاتحة الكتاب. قالوا ليك لا صلاة قاع عندهم فيها عدة مسائل. واحدة على أن حديث الأحادي هم يعتبروه على أنه ما يثبت الأحكام إلا الفرعية ما هي الأصلية، وهذا مجال أصولي بعض منكم ما هو سامع به قاع. قال أنه هو متمسك بآية من القرآن تقول فقرة وما تيسر منه، وأن هذا دليل قرآني على أن المطلوب منك ما تيسر ولا يشترط فيك الفاتحة ولا غيره، وأن الحديث بيان للقرآن، وأنه هذا الذي بيّن لا يعود منه معناه أن تعود الفاتحة لا صلاة أي لا صلاة كاملة يا غير ما يقدر يعود عينه على النصرة قاع كاملة باطلة، أن لا يقدر يعود الأحاديث مبين أنها النصرة أنها ناقصة لما تعود فيها الفاتحة يا غير أنها باطلة. لا وهذا مثارته عنده لكن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإحنا جابرين حديث جبريل الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته ولا فيك أن تحب لأحد ولا تكره لأحد. قالوا فدل على أن هناك شيء لا بد منه في الإيمان، وهناك أشياء من كمال الإيمان ولا يؤسس عليها الإيمان. الإيمان الصح من دونها وتعود هي تكملة ما هي أساس. وكيف حديث ما آمن بي من بات شبعان وجاره جايع. قالوا هذا الحديث ما يقدر نحمل بعد أن حد كافر انك ليتك شبعان وشارك ما بيت فلوسه انك تعود خرجت من الاسلام، هذا ما قال به قول. ان هذه الامور لا من باب نفي الكمال وليست نفيا لاصل الشيء. وقاموا يبطوا على الهيه جوها من جهة نفي الكمال لا نفي الكلية، الكل ما هم نافينه يا غير. قالوا معناها نقدروا نقبلوا لكم ان الصلاة هون ناقصة يا غير ان تعود من الصوفة ما يخارجة دون هش. يا فهمتوه؟ قال مالك شوف واجب بعد يعني لا على الإمام وعلى الفذ حد ماموم ما يقراها إلا قراها ما هي ضارته يعني ما تلات واجب عليه بهاش. وإذا قرئ القرآن تتفرق الناس فاستمعوا له حملها على الصلاة. قال استمعوا تعني الماموم وقرئ تعني الإمام، فحكم الماموم الاستماع وحكم الإمام القراءة، أنه بالتالي وزع بيناتهم النص. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ جاءوها واحدة الأخرين وقالوا أنا قاعد نعود نصلي وراء الإمام ونصبر عنه لنقول ولا الضالين ونقول أنا آمين ينكتب لي على أني قريت الفاتحة وإن حتى لا يورد فيها لا صلاة لمن لم أقرأ بفاتحة الكتاب نقول له قريت أقبأ. قول لي والله ما قريت. تقلت الله آمين وتو نقول له آمين يقع كافيتي من الفاتحة اكتب لي مولانا اني قريتها. قل له هذا دليلك شنو يكتب لك انك قريتها انت ما قريتها. نقول له به اللي مولانا قال عن موسى عليه السلام انه قطد عالي فرعون وانه عاد حلا اخوه هارون اللاني نقول ربنا اطمس على اموالهم يقولوا امين واشدد على قلوبهم يقول امين فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. قالوا امين. علق قال القرآن قال قد اجيبت دعوتكما مع ان هارون لم يدعو وإنما أمن فأذكر الله أنهما دعيا إنهم كلهم ادعى مولانا مع هارون ما تخطى آمين. فاستدل به من العلماء من قال بأن تأمين لمن نامومي يحوله قارئا وإن لم يقرأ. وعليه رقيت متكايس مع أئمة الاجتهاد ويعرف على أن نحن ما نصلح ما هو نبور. عقورنا نتلت نعرض على عقول المستنبطين له ما يقبض قاع من أدلة الوحي. شي لو فكرت طيلة عمرك ما تجي تكتشف ذا اللي يروق مني يشوك من بليدات ما تعرف مني. وعليه قالوا هذا ما يجي لهذا. قال قد أجيبت دلت على أن التأمين على قراءة الإمام كافي. وقالوا لا صلاة قالوا ما اللي فيه رواية أخرى؟ إن قولت النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بفتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج. قالوا الخداج هي الدابة التي يأتي ولدها ناقصا، ما خلقت ما هي تام. قالوا هذا دليل على النقصان وليس دليل على البطلان. ثم فاهمين ولا ما لكم فاهمين؟ وعند أبو حنيفة هندسة يقول على أن القرآن سرور ثلاثين ما أنه عنده زرين، واحد منهم ما يعاير عليه ولا يختلف فيه، ولين تختلف فيه تكثر. والحديث سرور ثلاثين يقد ينقطع شهور. هذا لا عبارة بالحسانية غير يقعد ما هو واضح جاء. أن القرآن لفظه محفوظ ومعصوم قطعا يا كلام مولانا، وان معناه هو اللي يختلف فيه العلماء، والحديث يختلف العلماء في لفظه، هل لفظ هذا اللفظ هو اللي مرق منكم النبي صلى الله عليه وسلم عبر الصحابي عن الحديث بالمعنى، فيختلف في لفظه ويختلف في فهمه. والقرآن لا يختلف في لفظه وإنما يختلف في تفسيره. قال إني يتعارض للمقطوع به من أحد الوجوه والمختلف فيه من الوجه الآخر، إني يعارض للمشكوك فيه لفظا ومعنا ما قد قيد به عمومات المحفوظ من جهة مطلقا. وعليه من قبل فيه النوع من النقاش، وعليه يعتبر أن يقرأ ما تيسر منه أنه واقف عنده مين يشير الصراط، والفاتحة ما هي واجبة لا على الإمام ولا على الماموم ولا على الفذ. وهذا أبو حنيفة رحمه الله، ومعه طائفة من أهل العلم، ما هو واحد أمري لعل تقوله ما دام إلا أبو حنيفة لباس. أبو حنيفة كان إذا جادل أحدا في الحائط يجيني نتناقش معاك في الحيط من الطين ويقول لك إنه ما هو من الطين، يقلبك شي ترعي فيه. يقول إيه ناقش مع أحد من العلماء نقطتين. النقطة شنو؟ النقطة اللي كنت أقول لكم، قال على أن الوحي هو الكتاب والسنة هما أصل الشريعة، الشريعة كاملة جاية من أصلين، القرآن والسنة. إنذر جاي من شر النبي صلى الله عليه وسلم يختلف فيه العلماء من جهتين. مرة يقول واحد منهم هذا الكلام ما هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الراوي وله فم النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الحديث مرة يجاب له ومرة يرويه الصحابي معناه، ما أضبط الكلمة بلفظها يا غير شام معناها اللي اسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عرب ويعرفوا معنى الكلام، فإذا عجزوا عن لفظه أدوه بالمعنى. القرآن ما يجد يجاب بالمعنى، يجاب الله باللفظ، فهو محفوظ في لفظه ويختلف في معناه، والحديث يختلف في لفظه ويختلف في معناه. قال ما دام القرآن عنده شيها مكفورة ما بيطري، وهو لفظه قطع كلام الله، واللي إنما يختلف في معناه، أن هذا إذا تعارض مع المختلف في لفظه وفي معناه يقوى عليه ما اتفق على لفظه وإنما اختلف في معناه. أمنوا تحت. أبو حنيفة رحمه الله لاحق درجة من الذكاء، تو معايا قط جاه واحد شوفوا ذا الاستنباط، وقالوا على انه قط مرت عليه الصرة. سمحوا لي انا نقريكم فرائض لوضو يا غير ذلك ناهي نقريكم ملي الصرة اخرى من المشاكل، يعني جيب عليها بيالي في زمننا اليوم عاد شي منا يقرأ حديث ويقرأ آية ويرقب راسهم عن تقول لك ده ما هو صحيح. هذا قال مالك ما عنده قاعد دليل، قال له انت عويلي انت مالك فاهم قاعد دليل، الى والدي انطرح لك الدليل انت عويلي، وحد عويلي ما هو يفهم، لان هذا ما هو مستوى. وهذا يصبح بعض الناس يقول ها ما هو مرة يجيب لي دليل وخليني من هذا مشكلة كان يجبته لك وانت ما تعرف ولا تفهم الروق علي. قالوا ابو حنيفة قد جاء واحد وقالوا انا قالوا كانت عندي الصرة من الفضة كيش من الدقديق النحاس، والنحاس في ذاك الزمن تعود النحاس الواحدة من منزلة الفوقية، وهو كانت عنده الصرة من الفضة وشاف حد إما لص خايف ولا يقبلها منه، والله حد بعد خايف لي من فضة بل ينشافه جاي من بعيد يقبلوا حصر لها في بريده ويردمها فيها واستر بلدها وقام ماشي عنها لعل يجيها من أدمها يعني جاهلة وما ما فيه الشطامع فيه فتصال معاه ومشى قاع لعل يعود السارق ذا والله رقاز لعل يشوفه مشى ذاك النهار قاع ما ما رجع لي كلم لي يعني كان يقنطا من أدم اللي لعل يشوفه عند الفضل يعني عاد مع الصباح والله ياك جاي دورها ما عرف قاع لبليد اللي ردمها فيه رتبط راسه عنها وامن أدم أهران حيسة قليلة وهرا هي اللي مصير بيها ولا تقرب عنده وبقى لا يزقنا يعني طوال عليه التخمام جال أبو حنيفة قال يا أبا حنيفة أنا عندي مشكلة هون اختارك تعال عاد عندك لا علاج تقولوا لي بلغة موريتاني تحجب لي وبلغة أبي حنيفة تقول يا ناس الواتس مصير دين حيث وقعت في الرواية قال له عندي لها قبار شي معلوم فيها قال له شنهم قال له تمشي الليل وتبات قايم الليل ليلة تبات قايم الليل لا ترقد تم الله صلي لمولانا عدر طهارتك وبات الله قايم الليل وصليني يصبح الصبح إذا أجبرتها زينة وعنك بعد إذا أجبرتها لا تصلي مع قيام الليل وإذا قالوا ما أجبرتها مولي مع الصباح تعالي المهم اللي خلقت على بهم مع الصباح قالوا إلا ليلة واحدة والله شاب الحدوى من أدمه باتك الليلة قايم تمن لا يقوم الليل السلام والله أكبر وتوه بيت قايم الليل إنه عاد وش من الليل تمينين تفقد مارا كان ساهي عنها ينين عاد كأنه يراعي في البيدة اللي يردم فيها الفضل خاص لا يصبح الصر اللاني نتأكد ان وراه استهدى عليها وذكر ما رقع كان راقد بقى النعاس ما ادري مخليه يوقف ما وطرح راسه وكان يصبح الصبح صلى وعدل حالته قيم حوا وجال البيدة هذه واستهدى على الصر وقبل صوته وتم قيس به حنيفة اللاني قعد يزره قال له انت يا قله حنيفة صلي الصبح قال له ما انا اللي نحكي لك الاخبار كامله قال له ابدا صليت الى الصبح والله ما قديت قال له ما انا الله قال وين ورد مرتك قال وانا لا تم يتقايم اللي عاد شبر الليل ذكرت ما رقعك تساهي عنها وعرفت بعد الصرة وجيت اليوم على الصباح وقبلتها وجزاك الله عني خيرا قالوا لواحدين من العلماء انت يا اخوي لك شوف قابل مني قالوا ما يقابل من حد يهن بزادنا العلماء يستنبطون الاحكام هو يستنبط قاعد ديارة حتى قاد يمشي يستنبط مع العلماء في الاحكام ويزيد عليهم منه يعرف مشاكل الحياة من خلال الآية والحديث قالوا له يقابل مني قال لهم رأيت حديث صحيح في البخاري يكسع البخاري ما تخلق قال لهم في الحديث صحيح انه اذا دخل الانسان وتهيى الانسان للصلاة واقام الصلاة انه يشرع في الصلاة لا يزال الشيطان يقول له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى لا يدري كم صلى اذا علمت من هذا ان الصلاة تؤدي للشيطان يشغل قلبك بتذكيري بما نسيت وانت قال له السيف اخترتك تبات قائم الليل ونعرف ان الشيطان دور يصبر عنك كول الليل اني يعرف انك اتراهي تلحق والمستغفرين بلا سحيري دور يخرص يا كان اشبه تصلي والله اشبه تستهدى على الصرة كانك تتكيع ودور يخليك ترقد ويفتح لك المجال وعارف ان الشيطان دور يقاطع لك عندك الحكمة وتعدد لك الروي العلماء يقرؤون الحديث للأحكام والنبي لم يتكلم به الأحكام والراجل يقرأه ويفهمه الأحكام ويستنبط منه المشاكل لحلول العصر مشاكل العصر هذا من غرائب استنباط هذا الإمام علي ولا أبو طالب شوف استنباطه ما هو علي عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس جاء واحد والديقة يكساء الفتنة بين علي ومعاوية علي ولا أبو طالب من بني هاشم قريب عبد الله بن عباس ومعاويته من فخذ هاني من قريش ومتضايقين يكساء في زمن الخلافة جاء حد وتوسوله قال له يا ابن عباس باخر لك ان هذه الفتنه اللي خلقت بين علي ولا ابو طالب ولا عمك هو ومعاويه رضي الله عنهما ايهم لا ينتصر فيها قالوا لا ينتصر فيها معاويه قالوا باي دليل قالوا من القران الناس اللي يقعدوا معك يكتشفوا لك يا كال اي معركه خلقت يكتشفوا لك من دليله قالوا واخر اللي على الله يتصر قالوا لا معاوية لا هي اغلب قالوا والعمي علي ولا ابو طالب قالوا من اين جئت بها قالوا بي اللي معاوية يطالب بالقصاص لابن عمه عثمان وعثمان قال له قتل مظلوما وهو يطالب بدمه وأنا قالوا قرأت في القرآن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما وقالوا وعثمان قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا أي حجة وقوة ومعاوية قالوا يتكلم باسم عثمان والقصاص له قالوا تلب الهمولان فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا وما أرى قالوا منصورا إلا ترفرف على رأس معاوية ظهر اللي قالوا أعلنوا ما دام مطالبا بالدم والقصاص لعثمان فإنه سينتصر فدارت الدوائر واحتدم القتال وانكشفت المعارك فإذا بمعاوية يغلب وإذا بجيش علي يهزم الناس يفهمون من كلام الله ما لا يخطر ببارحة هذا النوع حد قرى استنباطات أهله يتقي الله في نفسه ويتقي الله في المسلمين فلا يكون هالكا ويهلك غيره هذا ما هو مجال كافيك لا قريت فهمهم ورزقك الله فطنة بحيث انك تعرف من انجعان واما انك تهمك التطاول وترها كيف وقد عبد العباد ومات العلماء وهم يعبدون الله على اساس فهمه واستنباطاته الجنت اليوم في القرن العشرين لا قراءته ولا دراسته ولا توفيق ولا تقوى ولا نور ايمان ومع ذلك تتطاول على اهل المعرفة والافهام هذا من الجهل والغرور حد يتكايس اسمعوها يا شباب واسمعوها يا كهول واسمعوها يا شيخ صنقرة قاع ما نعرف شين قال كانوا شباب ولا كهول اذا فرائض الصلاة النية وتكبيرة الاحرام والقيام لها وقراءة الفاتحة اماما لا خلاف فيه مثلا في الجمهور بعد وحدك لا خلاف انك لابد من تقرأ الفاتحة تصلي ورا الامام ورا امام قد تقرأ وقد ما تقرأ وحد بعد يا اخوتي صلى ورا الامام ينين فات الامام قرأ الفاتحة يا عمرو قاع ما اسكت اقرأ انت الفاتحة تحتاط في دينك ولا في مشكلة ولا عاد حذاك حد ما قرأها اصمد فمك عنه فقد سئل محمد بن القاسم القاسم بن محمد ابن ابي بكر الصديق احد فقهاء المدينة الذين تدور عليهم الفتوى في المدينة القاسم بن محمد جبل من جبال العلم والتقوى سولوا حد مرة قالوا من درى حد قرى الفاتحة ما بسمر سابقها شتقول فيه قالوا ما يخسر قالوا من درى زاد قرى الفاتحة وبسمر سابقها ينصات حد قرأ الفاتحة وسمى بسمة سابقة الشيخ لقل صلاته قال له ما يخسر جاء حد قال له من دلالة قال ما بسمل قرأ الفاتحة وتوه ما سابقة تلبس ملكي مالك مثلا المالكي قال له ما يخسر قال له انت تقول انه ما يخسر شو ما يخسر شو شو قال له لي من هماته هو يبسمل دور في يوم القيامة قدام واحدة من الصحابة كانوا يعدلوا ذاك واللي منها كان ما يبسمل اللي منها كان يبسمل قدامه قال له بعض أصحاب رسول الله واللي منها قالوا ما كان اللي منها يبسمل امامه من يقتدى به من اصحاب الاسلام واللي منهم ما كان يبسمل امامه بعض اصحاب رسول الله ما كان يبسمل وطريق قالوا له يجي قدامك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما ينخلع حد على مولاه هذا روالكم مونك الى قريت قدامك واحدين من اجلاء اهل العلم ولا ما قريت قدامك واحدين من اجلاء اهل العلم حالي لا حد مفركش اهل العلم ما اللي حق ما هم الشبشابة ما تعرفوا الشبشابة ايوه بسم الله يقول يا قد بسم الله الرحمن الرحيم الفو قالوا الشيخ عبد الصالح اله ذي الارض الاله قالوا الشيخ عبد الله والداد ده انه كان لين يقدم لي حد من عاشر وقل له وكرهوا بسملة تعوذا في الفرض انه كلمة والإفة حتى كايسة ملسة يقول له قال لك انه اللخلة ما يبقوا البسملة ولا يبقوا التعوذ قدم قال ثلاث تلميذ له يوقفوا عندك يقول له قال لك انه اللخلة ما يبقوا حد يبسمل ولا يبقوا حد يتعوذ ياك بعض قاع يضيف له اللخلة ياك بعض يبقى يفطره على ان هيك الطريق هو ما هو شاد اخباره انما يظاهر له طريقة مطابقة ما تجر الديقات ولعل حد يهم المشاكل يقول له قلت لك قتاس قالوا يقول له وكرهوا بسملة تعوذ قلوا قال لك انه النخله ما يبقى حد بس ما يبقى حد يتعو. هذا كلام متطابق ومتكيس، حد ما هنو قادي فيه الفقايع قد لا يتخطاه، معناها ما هو مقتنع وتوه ذيك الروايه. لا يقول ان هذه كريه وكذا، انها امرها خفيف، كراهه مذهبيه ولا تورط. بويا شو يعني تصلي قدام الناس وتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قام واحد يعيط فرك سبحان الله. إيه حتى سبحان الله انت تم صلي صلي تقول السلام عليكم يتبرم عليك يقول لك يا الوسيط شنو؟ قول يا اخوان انت يا مرك من اهل الخلال الا بس مرتش فيها الرقعه. قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تليت انت ليت مرق لمسيني انت يا مرك من اهل الخلال يا اخوان. إلى جيتها من بسم الله الرحمن الرحيم يقد يحتج عليه يقول له شوف ورش انت قول له تقرب قرآن انت سامع بورش هو قاع ورش ما امام ما هو سامع بورش. قول له رواية ورش عن نافع لانه بعد كل سورة سابقة بسم الله الرحمن الرحيم، وانا هنا قرأ الفاتحة وسورة ويلا يبسمر سابق. قراءتك تأمرك بان تقرأ بالبسملة؟ قالوا شراح خليل ان حد لا هي قرأ الفاتحة وهو رواية القراءة اللي عنده فيها البسملة انه قاعد يقرأ بالبسملة ولا يبالي ولا في حد يسميه، ما يفتيه بالفقه يفتيه بالقراءة، يجيه من شيء يجيه رواية القراءة. ولين يقول انت تعوذ تقول له بي اللي قال القرآن واذا قرأت القرآن فاستعذ، طبقت القرآن وطبقت المقرأ وطبقت الرواية الماشي عليها يا اخو يعطي العافية. الى اما اللي ما عذرتها بيك اختلاف العلماء فيها من جهة رواية الحديث اهلا وسهلا والامر واسع. اما انتم هذا ما هو قاعد يسكن فيكم، معناها ان ما تخالف بين مدى الامر واسع. ايوا قول بسم الله. ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منهما، بجبهة والرفع منهما يعود. تملي اقدم كلمة كلمة. ثم القيام يعني لا بد من يجي واقف عند قراءة الفاتحة وعند تكبيرة الإحرام عدى كان واقف، لا بد من ورايك تحط تحكم ركابي واجب عليك، ولا بد من ترفع راسك من الركوع، ولا بد من تسجد، ولا بد من تقعد، ولا بد من تسجد، ولا بد من وجه واقف بهذه هي الركعة الأولى، وافعل ذلك في بقية صلاتك كلها. فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الصحابة وانتقل إلى ربه وهو يصلي بهم ويقول لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. يوقف نين ما يبقى منه فلكة، ما تبقى منه فلكة، ما استقمت. وهم بالمناسبة لابد لي من نوقف شوي واخلع عنا المسجلة، ما تنقل الصورة الفعلية، تنقل الليل الكلام. شوفوا خارج من الوقيه ايه ترى له يصلي طيلة صلاته هو مدنكس، طيلة صلاته هو بنفسه ما وقف يعني، وهذا جهل منه. وكم من مرة تشوش والحاج يصلي وراء إمام وهو قاع ما هو واقف باط وقفته كما أمره الله. هذه جبية وتدليت الرأس منهي عنه. المطلوب شنو؟ انك توقف وترشق راسك، يريد كل فلكة منك ترجع لبلدها وتوقف كما خلقك الله. الصورة الخلقك مولانا بها ترجع واقف كيف وقف الدبوس مسقمة، ما فيك ثانية. وكثير من الناس يعدل الله جابي قاع يقول الله أكبر ويتملك جبيب راسه مدليه وقاشه شهاني اللي تفوت الصورة هو موقف وقف سليم. هذه هيئة خطيرة جدا في المسلمين اليوم، لا تكاد تجد واحد يقف مستقيم. إذا يوقف رجاج ويكبر تكبيرة الإحرام وعود وأصبعه يتناظر مع ودنيه والله قل شوي ولا يغلط ويرقبهم، يا رب بعد ما تمشي قاعد يبطل الصلاة ولا يضر، يا الله يناظرهم مع أصبعه ويقول الله أكبر. يعدل القبض لأنه ثابت، ولا شفت حد حياك يسد لا تسميه. السدر معناها طليص ليدي، وهو اللي عليها كثرية فقهائنا وموريتاني. شفت فقيه حياك والله حد مدلي ايديه لا تنكر عليه، ولا عدلت فانت لا ينكر عليك لا عدلت القبض، لان القبض مذكور في القرآن فصل لربك وانحر. قال علي إن كرم الله وجهه أن انحر ذيك معناها ضع يدك اليمنى على اليسرى أنه هو القبر. وفي موطأ الإمام مالك الذي توفي وهو يقرئه لتلامذته أنه من السنة أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. توفى مالك وهو يقرئ لتلاميذه القبر. السدر من دركان وما منكر بهل نقل عبد الرحمن بن القاسم عن مالك في المدونة اعلنوا سأله عن القبض في الصلاة قالوا من دركان قد نقبض في النفل قالوا هي وكلام خليل فيه يدل على انه ما فيه مشكلة ان القبض ما فيه مشكلة وقارد